عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر محرم سنة 1432 هجرية الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. وصلنا إلى النسخ وتكلمنا في الحصة الماضية عن أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ. قلنا إن هناك نسخا للحكم دون التلاوة، وهناك نسخ للتلاوة دون الحكم، وهناك نسخ للتلاوة والحكم معا. أما اليوم فنتكلم عن أقسام النسخ باعتبار الناسخ، يعني المنسوخ أو الناسخ. قد يكون الناسخ قرآنا وقد يكون سنة. فأقسام النسخ باعتبار الناسخ أربعة: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. نسخ القرآن بالقرآن يعني تكون هناك آية في القرآن فتأتي آية أخرى تنسخها، إذن هنا قرآن نسخ قرآنا. مثاله آية المصابرة، آية المصابرة في الجهاد في سبيل الله. عندنا نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، وهذا على نوعين. النوع الأول نسخ سنة الآحاد، أو نسخ القرآن بسنة الآحاد، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة. أما نسخ القرآن بسنة الآحاد مثل نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، رواه الترمذي وصححه. عندنا في القرآن آية تأمر: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية توصي بوجوب أو تأمر بوجوب الوصية، قبل ما تموت لازم تكتب وصية لوالديك والأقربين. لكن هذه الآية حكمها أزيل، أي نسخ بالسنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. واحد اللي راح يورثك ما توصيلوش، لأنه راح يأخذ بالميراث. الذي نسخ هذه الآية السنة ولا القرآن؟ السنة، لكنها سنة آحاد. السنة المتواترة كنسخ سجن الزانية المحصنة الثابت بالآية في سورة النساء بالرجم الثابت بالسنة المتواترة. الله تعالى أمر في سورة النساء: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية تثبت أن المرأة إذا كانت محصنة أي متزوجة وزنت، هذه الآية تأمر بسجنها حتى الموت. ثم جاءت السنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال: البكر بالبكر جلد أو جلد عام وجلد مئة وتغريب عام، والمحصن المحصنة بالمحصن الرجم عليهم الرجم كما جاء في الحديث، وهذا السنة متواترة يعني جاءت من طرق كثيرة. ثالثا نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن مثاله يعني حاجة حكم جاء بالسنة فجاءت الآية ونسخت هذا الحكم. نسخ استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة باستقبال الكعبة في الصلاة، ثابت في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. رابعا نسخ السنة بالسنة مثل نسخ تحريم زيارة المقابر باستحبابها. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، هذا في السنة، ثم جاءت السنة وأمرت بزيارتها. إذن هنا عندنا سنة نسخت سنة. وبهذا نكون قد أنهينا درس النسخ، بهذا نكون قد أنهينا درس النسخ. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في دائما في أصول الفقه بدراسة الكتاب يعني القرآن كيف يثبت وما وهل هو حجة إلى آخره.